السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، يقول ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قول ربينا صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ويبين أجر تلاوة القرآن. وقال: خيركم من تعلم. حديث معلول. نعم، أحسن الله عليك شيخ. أما عن الحديث الصحيح، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انطلاقا من هذا الحديث نبدأ هذا المجلس مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، نسأل الله أن يجري الخير على لسانه. آمين. حفظك الله وبارك فيك وفي إخوانك وجمعنا الله بكم في الفردوس. آمين يا رب. نحن نجوز الآيات التي اختلف بها بين علماء النسخ أنها منسوخة بآيات القتال أو تجاوز. نجوز ولا نتجاوز؟ نتجاوزها. نجوزها. أقصد نتجاوزها. نقول بها في بابها في بعض المسائل. أقصد نتجاوز هذا الموطن ونمر على غيره، أو نقف على الآيات التي بعدها. نعم إن شاء الله. حتى لا يحدث لبس. نتجاوز يعني هناك بعض الآيات نتجاوز عن الحديث فيها والحديث عنها، لأنها منسوخة بآية السيف أو ليست منسوخة بآية السيف والجهاد. نعم تفضل. زادك الله فهما وبيانا يا شيخ. وياك تفضل. نبدأ بإذن الله جل وعلا في سورة النجم مع قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ذهب فريق من أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فقالوا أن الكلام عن أن السعي أو سعي الإنسان فقط هو الذي ينتفع به منسوخ بتلك الآية. ورد عليهم فريق آخر: نستمع للخلاف وليوجهات النظر، وهل يسلم القول للقائلين بالنسخ أم لا، نفهم هذا من بيان شيخنا، نسأل الله أن يوفقه ويسدده. بارك الله فيك وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى منسوخ بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قالوا: فانتفع الأبناء بالآباء، ألحقنا بهم ذريتهم. قالوا: فحصل انتفاع من الأبناء للأبناء من الآباء. فمن ثم قالوا إن الآية الأولى ليس الإنسان إلا ما سعى نسخت بهذه الآية. والتحرير والله تعالى أعلى وأعلم ألا نسخ. التحرير ألا نسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، لأن النسخ إبطال لحكم. فإذا كان الجمع ممكنا فلا نصير إلى النسخ، بل نصير إلى الجمع. يلزمنا أن نعرف ما معنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. باختصار شديد، وأرجوك أن تنتبه يا أشرف، الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كتمليك، لا يملك الإنسان إلا الذي سعى. فالآية نفت التملك، ولم تنفي الانتفاع. يعني مثلا أنا لا أملك هذا الكوب لكني ممكن أنتفع به، إذن لا إشكال. إذن إذا قلنا إن الآية نفت التملك، ليس لك ملك إلا سعيك، يختلف عن ليس لك أن تنتفع إلا بسعيك. قالوا فالآية نفت التملك ولم تنفي الانتفاع، وبهذا انتفعت الإشكالات وارتحنا. انتفى التملك ولم ينتفي الانتفاع، خص من القصة. وأوردوا ورد بعضهم أظن هذه في تفسير الجمل أو في غيره ما يقارب 24 وجها لانتفاع الشخص، انتفاع الشخص بسعي غيره. كلام ابن تيمية هذا نقل صدق حسن القنطر، ما نعرف. نعم. بس أنا أحب أعرف إلى غيره. فمن ذلك مثلا انتفاع الميت بصلاة المصلين عليه، ليس هذا من سعيه لكنه انتفع به ومقيد بإذن الله. ثانيا انتفاع الأموات عموما بدعاء الأحياء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثالثا حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أمي ماتت وعليها نذر، دين الله حقا يقضي عنها. فنرى نصوصا متعددة من سن في الإسلام سنة حسنة، أنا سنة سنة حسنة لي أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا كله سعي أو انتفاع بسعي الآخرين، ونحن جميعا نرجو شفاعة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من سعينا. إذا شفع لنا الرسول الأمين جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير وعن الأمة كلها، فهذا فضل من الله علينا. ثم إننا ننتفع أيضا بفضل الله علينا، فإذا قلنا إن الله قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، فيجيبهم إذا دعوه ويزيدهم من فضله. سألت شيئا في الجنة أعطيت أكثر مما سألت، هل تشتهون شيئا أزيدكم؟ هل فوق ما أعطيتنا؟ أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فالآية باختصار شديد نفت الانتفاع، نفت التملك ولم تنفي الانتفاع. أنت قلت لي هذه الدار ملكي، قلت ليست ملكي لكنني منتفع بها، منتفع بها، جالس فيها، صاحبها الله يكرمه قال اجلس فيها، لكن ليست ملكا لي، فتفضل من صاحب الدار علي. هذا باختصار والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. وإليك أنت أمانك لأبيك من ضعف، لكن حتى الآية هذه أكرم الله الآباء بقبول شفاعتهم في الأبناء، وأكرم الله الأبناء بصلاح أبي. لماذا أكرم الله أو القدر أقام الجدار وكان أبوهما صالحا، فانتفع بسعي من الأب الصالح. نعم، لم يزكى اليتيمين ضعيفين، لا أنا أقصد ما يخاطبوا انهم صالحين هم اطفال صغار يتيمين. يخشى الذين تركوا من خلفهم، يعني انا اقصد ان ما ذكرش عن الابناء صلاح وذكرهم هم صغار دون التكليف. الايه عللت كان ابوهما فانتفع بصلاح ابن. ان الرجل ترفع درجته يوم القيامه، يا رب ان لي هذا استغفر ذلك لك، ولد صالح يدعو له. نعم يا شيخ. بعض العلماء حملوا وقال ليس الانسان الا مساعه على تحمل الوزر المعصيه، واستدلوا بالاله قبله مباشره، فهل هؤلاء وجه؟ اعد. بعض العلماء ايوه قال المقصود وقال ليس الانسان الا ما ساعة، ليس عليه وزر فعل غيره، واستدلوا بالاله قبلها واعتذر وزره وزر اخرى، وأن ليس المسيح إلا ما سعى. لكنه قول ضعيف، لأن أخوكم يريد أن يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من الأوزار، ليس كذلك تقول. هو يريد يقول كذا، ولكن وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى، تكون الأولى أن تقول كذا. ولكن نعم لا، اذا الولد من سعي به، لكن سانفك عن الولد تماما. انت الان صليت العصر على الجنازه ولا لا يا بطل؟ صل الظهر العصر صليت على الجنازه ام لم صل؟ اليوم يعني ايه امس ما فيش ايام صليت على الجنازه؟ كلهم اقاربك اقربائك كلهم اولادك او اقربائك؟ لا. هل هو ترجو له الانتفاع بالصلاة أم لا؟ لا. نعم جزاك الله خير. أحسن الله إليك شيخ ونفع الله بك. إذن اختصارا يا شيخ عمر، ما المنفي وما المثبت؟ المنفي تملك عدم المنفعة ليست بمنفي، أما التملك فقط. الآية تثبت أنه لا يمتلك إلا ما قد عمله في الدنيا سواء من حسنات أو سيئات. إلا بالله عملته، لكن إذا أكرمت بسبب غيرك لا يمنع ذلك من المنفعة من الغير. نعم. معنى التملك ده جمع بين الآية بين الأدلة ولا يعني جمع بين الأدلة طبعا ولا في حاجة لا جمع بين الأدلة؟ لا، حتى ظهر الآية ممكن يفيده. ليس لك إلا أجر ما عملت، لكن هل يمنعني ذلك أن أكرمك؟ ذلك لا تطلبني. ليس لك عندي إلا قدر الأيام التي عملتها عندي، فجئت تستلم الأجر. أنا تفضلا أعطيتك شيء، أعطيتك شيئا دون تملك منك الذي للزائد الذي أعطيته لك. نعم. نعم، تلك الجنة التي ما كنت تعمل، لكن لا يمنع أنك ورثت جنة تصعد فوق. أنت ورثت جنة من الجنان، وأبوك ورث جنة، ورث جنة عليا تفضلا من الله عليك وعلى أبيك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بهم ألحقنا بهم ذريتهم. يعني الآن أنت صور شخصين، الآن أنت وثم شخص مثلك على درجة واحدة من الصلاح، لكن أبوك رجل صالح مطيع لله ورسوله، والآخر أبوه سكير عربيد قتال، هما على درجة واحدة في الآخرة، الولدان متساويان في العمل، أو أن الله يكرم الولد بصلاح أبي من غير انتقاص للآخر من حق. بارك الله فيك شيخ. العكس يعني يرفع الآباء. ذكرنا الحديث أن الرجل ترفع درجته فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقول باستغفاري ولدك لك، ولد صالح يدعو له، أحسنت، حق عن أبيك واعتمر. نعم. أحسن الله إليك شيخ. وعليكم. قوله تعالى يا أيها الذين حسين، فهمت يا حسين؟ إذن كيف تجمع وليس الإنسان إلا ما سعى مع انتفاء الميت بسعينا في عدة مواطن؟ ما في التملك وممكن ينتفع أنا مليش في بيت في بلد في المنصورة مثلا، لكن واحد قلت أنت في بيت نمت كان فشيت وفعل ما شئت، لكن لا تبيعه، ليس إيه؟ ليس ملكا لك، فهو تفضل من رب العالمين علينا. تفضل. بارك الله فيك شيخ. وفيك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذهب جمهور العلماء على نسخ تلك الآية بقوله في نفس السورة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فهل سلم أرى أن النسخ قد تم؟ نعم. وهذا من المواطن التي لا نستطيع أن نتكلم فيها إلا بأن النسخ قد تم. من هي دل على النسخ نفسه. نعم. هي نفسها دل على النسخ في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم رجع عليكم برحمته وبالتخفيف. هل تكلم أحد من العلماء على فائدة تقديم الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المنفعة العائدة كلاما له وجه أحيانا كثرة السائلين لفائدة ولغير الفائدة، لكن عموما الآية منسوخ. عذرا شيخنا، هل ثبت ما تصوروها الآن؟ صورة تعرف أرض حل الدمغة ولا ما تعرفوش؟ نعم أعرف. أي طلب للحكومة لازم تضع عليه طابع. هل يجهله أحد؟ طبعا كل إخوانك يجهلون. تعرف دمغة يعني إيه؟ الدم. كل ما له مصلحة عند أحد من الصحابة عمل بهذه الآية. تقولون علي والله أعلم سند بذلك في المقال. تفضل. أنا كتبت هل ثبت أن علي هو الوحيد الذي قام ذلك؟ لو الشعب حتى بيقولون الشيخ سيد دائما يزاحم في مسألتان تفرد بهما علي، احتاجان إلى تحريك، كل الطرق ضعيفة بس بعضهم يحسنها بمجموع. هذه الآية قل لم يعمل به إلا علي، وقول الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون، فكان يصدق وهو راكع. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ذهبوا إلى نسخها أو ذهب بعضهم إلى نسخها بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهل سلم لهم هذا القول وما توجيه الآيتين؟ لم يسلم، لأن النسخ لا يصر إليه إلا بعد العجز عن الجمع. والمودة القلبية تنقسم الأقسام، منها محبة جبلية ومحبة لما عليه الشخص في دينه، يعني أحب الشخص حبا جبليا، حبا جبليا، كالذي يحب زوجته النصرانية حبا جبليا، زوجته ويستمتع بها فيحبها حبا جبليا، ليس عليه مؤاخذة، يحبها لدينها لا يجوز. فمن العلماء من فرق بين المودة وبين البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ففرق بعض، ولكن الأظهر أن المراد بالمودة المنفية المحبة القلبية لما هم عليه من الباطل، هذا التقييد لا بد منه. أما إذا أحببت شخصا لخلقه النصراني مثلا، قرقس مجاور لك مثلا، تجي منه أدبا ومعاملة حسنة، ويبيع وأنت تشتري منه ويشتري منك ومعاملته معاملة حسنة، فأحببته لا لدينه إنما أحببته لمعاملته الحسنة، لا يسمع لي. نعم. إنك لا تهدي من أحببته. نعم. هل لقوله تعالى يودون من حاد، هل كلمة من حاد الله ورسوله الكفر، ولا ده شيء زائد على الكفر مثلا المحاربة؟ ما هو ما معنى من حد؟ كان في حد وأحكام الله ورسوله في حد، حد الله شاق الله أصبح في شق، وأمر الله شق آخر. بعضهم أورد سبب نزول في هذه الآية، وهي أن أسماء بنت أبي بكر جاءتها أمها راغبة وذهبت لرسول الله تعرض عليه ذلك، و قال ابن عيينة أن هذا سبب نزول الآية، فهل سلم له القول مع بعده في الزمن؟ قصة أسماء ثابتة، أقصد سبب النزول. نعم تفضل تفضل. قصة أسماء ثابتة، لكن كونها سبب نزول الآية لم تثبت. جاءت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفاصل أمي؟ قال صلي أمك. قيل راغبة في دخول الإسلام، وقيل راغبة عن الإسلام، فالنبي قال صلي أمك بس. لكن هل بسبب ذلك نزلت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآيات؟ ليست لها صلة بها. نعم أحسن الله إليك. الله يبارك فيك. لو نوهت شيخنا على أن أم أسماء تختلف عن أم عائشة وكلاهما بنات أبي بكر، لأن بعض المشاهدين لا يعلم هذه المعلومة، لأن أم عائشة مسلمة مؤمنة. المعلومة يا عمرو، لا أقصد إلا إثبات الإسلام والإيمان لأم عائشة رضي الله عنها. آخر أدخل عليك بمدعمة السيرة، لكنك جبنت من أول لحظة فلن نواصل. مثلك يجبن من بجواره يا شيخ. لا أنا قصدت أمرا، هل هو فهم يا وليد؟ فهم. لعل الشيخ يعني يريد أمرا آخر، نسأل الله أن يرزقنا جميعا. أخوكم عمرو يشير إلى أن أبا بكر كان متزوج أكثر من واحدة، أم رومان وقبلها أم أسماء بنت بس، يعني أن أسماء وأم رومان أختان من الأب، هذا الذي يريد أن يقوله. أسماء وعائشة، عفوا، أسماء وعائشة أختان من الأب، عائشة من أم رومان والثانية أم رومان مسلمة، لكن أم أسماء كانت مشركة، هل أسلمت؟ الله أعلم. أحسن الله إليك شيخان. لا تؤاخذني يا شيخ عمرو من كلمة جبنت أنا. يا شيخنا قل ما شئت. لا أبدا، والله أسعد بأي كلام يخرج من فيك. لا والله الله يكرمك. أصلا كنت أذكر يعني واحد رحمة الله تعالى عليهما، هم السابقون وإن شاء الله بهم لاحقون، كان الشيخان عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، والشيخ محمد صفت نور الدين رحمة الله تعالى عليه، فجاءت سيرة تعدد الزوجات، فقال الشيخ صفت رحمة الله تعالى عليه أنا من الموحدين، فقال أنصار السنة وأنا من الموحدين، فقال الشيخ أنت من الخائفين، لأن الله قال فإن خفتم الله ينور قبريهما. لكن أنا متلبس بما اتهمت بالجبن به، يعني الحمد لله رزقت جبنا. لا رزقت. نسأل الله أن يبارك لنا جميعا. قلت متلبس بما اتهمت به، رزقنا الله بالتعدد، نسأل الله أن يرزقنا بالعدل يا رب. آمين يا رب. هل ايش نقول؟ المحبة يا أبا ويس قد تكون محبة شرعية وقد تكون محبة جبلية، فقول علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة أو برأ النسمة إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فما المراد بالمحبة هنا؟ هل لا يحبني عشان شكلي ولا عشاني؟ لا يحبني كما قال العلماء لسبقي بالإسلام، لقتالي أهل الكفر، لمناصرتي للمسلمين، لا يحبني لهذه المعاني إلا مؤمن ولا يبغضني لأجله إلا منافق. مثلا جاء الزبير حارب عليا، أولا ما ورد أن الزبير أبغض عليا، لكن لو فرض أن معاوية حارب عليا، لكن هل معاوية يحارب عليا لأن عليا كان أول من أسلم أو كان بارز يوم بدر، أو حارب عليا لشيء آخر دنيا؟ ليس لماذا؟ ليس الكره أو البغض بغضا شرعيا، فالبغض الشرعي هو الذي يساب عليه الشخص ويحاسب. كما أسلفت، أنت تحب النصرانية حب جبلي حلوة وجميلة ومدللة وزوجتك، لكن تبغض ما هي عليه من الدين، حسب من هذا الباب. مثلا طلحة والزبير قاتل عليا، وهؤلاء في الجنة وهو في الجنة، فالحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي الديني، والله أعلم. بل فاطمة كان بينه وبين علي شيء فغضبها، أو فغضبته، خرج سبلها البيت ومشينا في المسجد. بارك الله فيك. نعم، ما هي المودة يا بويس، معنى المحبة أيضا. تقصد البر والمودة. الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب العباد. نعم، ها، سيجعل اللهم الرحمن ودا محبة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، الحديث معروف. مجالسنا عقورة يا محمد، إن شاء الله إن شاء الله برضو. زادك الله يا شيخنا توقير. لا، نصبغها بصبغة شرعية علمية عشان ما فيش واحد يدخل شيء. كيف نجمع بين قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبين قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؟ إذا كان ربي أخبرني أنني لا أستطيع العدل وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذن يلزمني الوحدة من هذا الباب، كيف الجمع؟ قل لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في أمرين، في المحبة القلبية والجماع. ما تملك أمر نفسك، هل أنت تملك قلبك؟ ما تستطيع في هذا العدل، فلن تستطيع في هذا الصدد، صدد المحبة القلبية والمعاشرة الزوجية، أن تعدل. الأخرى إن خفتم ألا تعدلوا في أصل القسمة والنفقة، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. وفي الختام نشكر لفضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي على ما قدم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في علمه وولده وماله، آمين. والسامعين، ونذكركم بصيام غدا الاثنين، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، حفظك الله، إننا نحبك في الله يا شيخ عمرو. أحبك الله، لذي أحببتنا من أجل يا شيخنا. جزاكم الله.